اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، وعرفنا بأن السلب هو ما يوجد على القتيل الكافر من الثياب والسلاح والحلي ونحو ذلك، وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عمليا حين قضى بسلب أبي جهل لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله عنه، وقضى بسيفه أي بسيف أبي جهل لمن احتز عنقه به وهو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، وأن ذلك من باب التحفيز الدنيوي للمقاتل من أجل أن يبذل مزيدا من جهد في مدافعة أعداء الله عز وجل. ومر معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق على أهل الطائف، وعرفنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قد استخدموا هذه الآلة كما فعل عمرو بن العاص في حصاره للإسكندرية، وأن ذلك يؤخذ منه قاعدة فقهية وهو أنه يثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال، يثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه وصف لدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة زادها الله شرفا، وكان دخوله لها في رمضان من العام الثامن من الهجرة، وقد قال كتاب السير كان ذلك في العشرين من رمضان، وقد دخلها صلى الله عليه وسلم بعدما أمن أهلها، فأعلن عليه الصلاة والسلام أن من دخل البيت فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني أعطى أهل مكة الأمان. ثم إنه عليه الصلاة والسلام عفى عنهم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وارحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء، إلا بضعة عشر نفر النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دماءهم لعظيم جنايتهم وما كان منهم من شدة عداوة لله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد تتبعت أسماءهم من خلال الروايات، وهم هند بنت عتبة وعكرمة بن أبي جهل وعبد العزة بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وهبار بن الأسود ووحشي ابن حرب والحارث ابن طلاطل الخزاعي، الحارث ابن طلاطل الخزاعي والحويرث ابن نقيب وسارة جارية بني عبد المطلب وقينتان لابن خطل قينتان أي جاريتان مغنيتان، لابن خطل هؤلاء جملة من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم، بعضهم رجال وبعضهم نساء، وقد جاء بعضهم تائبا فحقن النبي صلى الله عليه وسلم دمه مثل ما فعل مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وهبار بن الأسود وهند بنت عتبة وإحدى جاريتي ابن خطل، كل هؤلاء عفى عنهم. وحشي بن حرب أيضا جاءه في المدينة فعفى عنه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه اشترط عليه أن يغيب عنه وجهه، يعني ما يراه. قال له: أنت قاتل حمزة؟ قال: نعم. قال: حدثني كيف قتلت حمزة. فوصف له ما كان يوم أحد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ يقول وحشي: فكنت أجلس بحيث أراه ولا يراني. فطيب، عبد الله بن خطل هذا من هو؟ عبد الله بن خطل هذا الرجل كان شيطانا من شياطين الإنس، وقد كان مسلما، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، مصدقا أن يجمع صدقات الأنعام، وبعث معه رجلا من الأنصار، وبعث معه غلاما أي مولا يخدمه. بعث عبد الله بن خطل ومعه رجل من الأنصار، ومع عبد الله بن خطل مولا مسلم يخدمه. فلما كانوا ببعض الطريق أمر عبد الله بن خطل، أو هو عبد العزة بن خطل، يعني كان في الجاهلية اسمه عبد العزة، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه عبد الله، مثلما سمى عبد الكعبة عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان اسمه عبد الكعبة. فهذا ابن خطل أمر خادمه بأن يذبح تيسا وأن يطبخه ويصلحه، ثم نام. فنام الغلام، لما استيقظ ابن خطل ما وجد الطعام، فعدى على الغلام فقتله، ثم رجع إلى مكة مشركا، وصار يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له جاريتان تغنيان بهذا الهجاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه يوم الفتح، أهدر دم هذا الخبيث عبد العزة ابن خطل. طيب، فها هنا الحديث يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. الواو هنا واو الحال، الواو واو الحال. المغفر أيها الإخوان على وزن مفعل، اسم آلة، مثل ما يقال منبر للآلة التي يقف عليها الخطيب، ومثل ما يقال مشجب للآلة التي تعلق فيها الثياب، ومثل ما يقال مشعل للآلة التي تستخدم في الإشعال ونحو ذلك، كل ما كان على وزن مفعل هو اسم آلة، ومثله ما كان على وزن مفعال، مفعال كمنشار ومقلاع ونحو ذلك. فعلى رأسه المغفر، ما هو المغفر أيها الإخوان؟ هو ما يجعل على الرأس لتتقى به الضربات من بيضة وشبهها، سواء كانت من الحديد أو من غيره، ما يجعل على الرأس لتتقى به الضربات كالبيضة وشبهها. البيضة اللي ما نسميه الآن بالخوذة، التي يلبسها من يركبون المواتر، بحيث إذا سقط أحدهم فإنه يتقي بهذا المغفر ما يصيب رأسه. هذا المغفر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: وعلى رأسه عمامة سوداء، وعلى رأسه عمامة سوداء. الحافظ رحمه الله جمع بين الروايتين فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أول دخوله مكة كان على رأسه المغفر، ثم نزعه ولبس العمامة السوداء. يدل على ذلك أن حديث جابر رضي الله عنه في وصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبة. فأول ما دخل عليه الصلاة والسلام، لأنه يتوقع قتالا، يتوقع شرا، كان على رأسه المغفر. فلما تم الفتح وحصل الأمن، النبي عليه الصلاة والسلام خلع المغفر ولبس العمامة، وجزم بذلك البلاذري كما قال الحافظ رحمه الله. أو جمع آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المغفر ولاث عليه العمامة، أو أنه لبس العمامة ليتقي صدأ المغفر، يعني لبس العمامة ومن فوق العمامة وضع المغفر. فوصف كل ما رأى، من رأى المغفر قال دخل على رأسه المغفر، ومن رأى العمامة قال دخل على رأسه العمامة. واضح أيها الناس؟ دخل مكة وعلى رأسه المغفر. فقال رجل، من هو الرجل؟ الله أعلم، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يعني هذا الخبيث ارتكب ثلاث جرائم عظيمة. الجريمة الأولى الردة عن دين الله، والجريمة الثانية قتل امرئ مسلم بغير حق، والجريمة الثالثة وهي أفحشها سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإصرار على ذلك، بحيث كان له جاريتان تغنيان بذاك الفحش والقبح. ثم بعد ذلك جاء من أجل أن يتعلق، من أجل أن يستعيذ ويستجير ببيت الله الحرام، فتعلق بأستار الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصدر أمرا عسكريا واضحا بقتله، يعني على أي الأحوال يكون. ولذلك في بعض الروايات: اقتلوه وإن وجدتموه معلقا في أستار الكعبة كيفما كان. ليه؟ لأن مكة قد حلت للنبي صلى الله عليه وسلم، حلت له ساعات، يعني من حين دخوله ضحا إلى صلاة العصر. قال الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، أي حلال، يحل لك أن تفعل ما تريد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، وإن تعلل أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله قد أحلها لنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ولا تحل لأحد بعده. وقوله عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، أي جزءا من نهار، ما يقصد به الساعة العرفية عندنا التي هي 60 دقيقة، لا، يعني ساعة من نهار جزءا من نهار، ولا تحل لأحد بعده عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد: مشروعية الأخذ بالأسباب، مشروعية الأخذ بالأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله. من أين أخذناها؟ أي نعم، من وضعه صلى الله عليه وسلم المغفر، المغفر. ومثله أنه صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم بدر بين درعين، لبس درعين عليه الصلاة والسلام ليتقي بهما وقع السلاح. وكذلك يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان على رأسه أيضا المغفر البيضة وقد هشمت على رأسه، لأن المشركين كانوا يضربون بالسيوف على رأسه عليه الصلاة والسلام. فالأخذ بالأسباب أيها الإخوة لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل هو من تمام التوكل على الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في معاركه كان يبعث بالعيون، يبعث الجواسيس، هذا أيضا من الأخذ به الأسباب. ومن الأخذ بالأسباب في طريق الهجرة أنه اختبأ 3 أيام مع أبي بكر في غار ثور. ومن الأخذ بالأسباب أنه خالف الطريق. ومن الأخذ بالأسباب أنه استأجر عبد الله بن أريقط هاديا خريتا. فهذا كله ينبغي أن يعيه المسلمون. المسلمون الآن يريدون أن ينتصروا على عدوهم، يأخذوا بالأسباب، الأسباب المعنوية والأسباب المادية. أما هكذا يريدون نصرا يتنزل من السماء فهذا ينافي سنة الله الكونية. قال جل من قائل: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فأيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية دخول مكة بغير إحرام، مشروعية دخول مكة بغير إحرام. كيف؟ نحن نعلم بأن من محظورات الإحرام تغطية الرأس بملاصق، ما يجوز لك إذا أحرمت بالنسك أن تغطي رأسك لا بعمامة ولا بقلنسوة ولا بمنديل ولا بغيره. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام دخل وعلى رأسه المغفر أو العمامة، معناه أنه ما كان محرما عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله: وهو إجماع، يعني إجماع على أنه دخل مكة بغير إحرام. طيب ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ألزم الناس بالإحرام قال: ممن أراد الحج أو العمرة. يحرم وقت صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. طيب، إنسان دخل مكة لتجارة، دخل مكة لعمل، ما يريد حجا ولا عمرة، فلا حرج عليه أن يدخل من غير إحرام. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء مكة معتمرا ولا حاجا، وإنما جاء لقتال مباح، فلذلك دخل من غير إحرام. طيب، دخل مكة وعلى رأسه المغفر. ها هنا نأخذ فائدة، هي أن مكة فتحت عنوة، أن مكة فتحت عنوة، وعليه جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا مكة فتحت عنوة، عنوة يعني بالقوة. قالوا: ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ آلة الحرب، يعني لبس المغفر. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دماء. ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها. ودليل ذلك أنه قال: إذا لقيتم بعض أو باش قريش فاحصدوهم حصدا، وقال بإحدى يديه على الأخرى. ودليل ذلك أنه حصل قتال في الخندمة وهو حي من أحياء مكة، عسكر فيه جماعة من المشركين وأرادوا أن يقاوموا، فأرسل إليهم خالدا رضي الله عنه في كتيبة من المسلمين فأبادوهم إلا من هرب منهم كعكرمة وسهيل بن عمرو وصفوان، ثم أسلموا جميعا رضي الله عنهم. فهذه أدلة على أن مكة قد فتحت عنوة. الشافعي رحمه الله وحده يقول بأنها قد فتحت صلحا، والإمام النووي رحمه الله وهو شافعي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة، لكنه لما لم يأمن غدرهم اتخذ آلة الحرب، يعني وضع المغفر كذا من أجل ألا يغدروا به. قال الحافظ ابن حجر وهو توجيه قوي إذا ثبت في الأخبار، إذا ثبت في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح، قال ما ثبت من ذلك شيء، يعني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أبرم صلحا مع أهل مكة من أجل أن يدخلها، لا، وإنما دخلها عنوة، دخلها بالقوة عليه الصلاة والسلام. طيب، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، فجاء رجل من هو؟ رجل من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يضر إبهامه، لا يضر أنه مبهم في الحديث. فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، نأخذ منها هنا فائدة، وهي أن الإبلاغ عن المجرم ليس من الوشاية المحرمة، ليس من الوشاية المحرمة. مجرم من المجرمين، إنسان قاتل سافك أو إنسان مرتد خبيث أو زنديق يحاد الله ورسوله أو إنسان سارق فاتك ونحو ذلك، هؤلاء يبلغ عنهم لمصلحة الجماعة. فهنا الصحابي جاء يبلغ، قال يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه. نأخذ من هاهنا فائدة، وهي مشروعية إقامة الحد والقصاص في الحرم، مشروعية إقامة الحد أيما كان الحد، سواء كان حد حرابة، حد سرقة، حد زنا، حد قذف، وكذلك القصاص، يقتل القاتل ويقطع القاطع في مكة. وطبعا بعض العلماء قالوا بأنه ما يقام الحد في مكة، لأن الله قال ومن دخله كان آمنا، وإنما يضيق عليه حتى يخرج منها، يعني لا يطعم ولا يسقى ولا يماشى حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت فيخرج، فإذا خرج من الحرم فإنه يقام عليه الحد. وطبعا هاهنا ابن خطل أصلا إجرامه كان في مكة، وإنما خلاف العلماء في من أجرم خارجها ثم لجأ إليه، من كان جرمه خارج الحرم ثم لجأ إليه، هذا الذي حصل فيه الخلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. نأخذ من هاهنا فائدة، وهي مشروعية قتل الأسير إن رأى الإمام المصلحة في ذلك، لأن ابن خطل بعد تمكن المسلمين منه هو بمنزلة الأسير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه، وقد اختلف في قاتله، فقيل الزبير بن العوام، وقيل عمار بن ياسر وسعيد بن حويرث، وقيل بل أبو برزة الأسلمي قاتله هو أبو برزة الأسلمي، قال الحافظ بن حجر رحمه الله وهو الصحيح. قال ويحمل اختلاف الروايات على أنهم قد ابتدروا قتله، فباشر ذلك أبو برزة الأسلمي، بمعنى أن الصحابة لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه فإنهم سارعوا إلى التنفيذ. فلكن الذي أدرك ذلك وفاز به هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. واضح أيها الناس؟ نعم. هو الحديث الذي سبق في قتل عبد الله بن خطل رواه الشيخان من طريق مالك بن أنس عن محمد بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث فراويه هو أبو عبد الله سعيد بن جبير مولى بني أسد. وهذا الرجل المبارك سمع من العبادلة الثلاثة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وكان من تلاميذ عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس كان يثني عليه ويقول لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرح به، يعني لو الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك سعيد بن جبير ورأى حاله في إخباته وعبادته وعلمه وعمله لفرح به. وسعيد بن جبير أيضا تتلمذ عليه جماعة من صالح هذه الأمة، ومن أبرزهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني. وكان مقتله رضي الله عنه على يد السفاح المبير الحجاج بن يوسف الثقفي في شعبان سنة 95، وقد دعا الله عز وجل قبل أن يقتل فقال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فعلا مات الحجاج في رمضان، يعني قتل سعيدا في شعبان ومات في رمضان، والحمد لله رب العالمين. والحجاج بن يوسف كما قال عمر بن عبد العزيز لو أن كل أمة جاءت بخبيثها وجئنا بالحجاج لرجحناهم، يعني كان عمر بن عبد العزيز يرى بأن الحجاج هذا أخبث الخبثاء لكثرة ما سفك من الدماء. وسفك الدم أيها الإخوان أعظم الذنوب عند الله بعد الشرك. فالمقصود بأن سعيد بن جبير رحمه الله يروي هذا الحديث، وقد عرفنا بالأمس أن هذا النوع من الأحاديث يسمى مرسلا لأنه من طريق شعبة، وعند ابن أبي شيبة من طريق شعبة، وعند أبي داود من طريق هشيم عن جعفر ابن إياس اليشكري، وهو ثقة وهو أثبت الناس في سعيد ابن جبير. فالشعبة أو هشيم رووا عن جعفر ابن إياس اليشكري عن سعيد ابن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا. هل سعيد شهد يوم بدر؟ ما شهد. معنى ذلك أنه يروي عن أحد الصحابة، وهذا الصحابي غير مذكور في هذه الرواية. معنى ذلك أن الحديث مرسل، ولذلك قال رواه أبو داود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 صبرا. هؤلاء الثلاثة أيها الإخوان هم عقبة بن أبي معيط لعنه الله، والنضر بن الحارث لعنه الله، والثالث طعيمة بن عدي. طبعا في بعض الروايات أنه المطعم بن عدي، وهذا غلط كما قال ابن حجر رحمه الله، لأن المطعم بن عدي بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم سماه في ناس لا يقتلون، قال من وجد العباس بن عبد المطلب فلا يقتل، ومن وجد المطعم بن عدي فلا يقتل، لأن المطعم هذا كان من الناس الذين نقضوا الصحيفة الظالمة. وأما طعيمة أيها الإخوان فإنه قد قتل في المعركة، فبقي عندنا 2 النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. والنضر بن الحارث قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، والصبر هو أن يمسك الأسير ويحبس ثم يقتل، إما أن يرمى بشيء بسهم ونحوه، وإما أن يقتل به السيف. هذا هو معنى الصبر. الصبر بمعنى الحبس، حبس يعني ما قتل في المعركة وإنما قتل صبرا. وقد جاءت أخته قتيلة ابن الحارث فيعني ذكرت وقالت: أمحمد يا خير ضئن كريمة، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو عفوت، ربما يعفو الفتى وهو المغيض المحنق، فالنضر أقرب من أسرت قرابة، وأحقهم إن كان عتق يعتق. وذكرت أبيات تستعطف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام قال: لو جاءتني قبل أن أقتله ما قتلته، كان سيعفو عنه. فالنضر ابن الحارث النبي صلى الله عليه وسلم أسلمه إلى عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح فضرب عنقه، وعقبة ابن أبي معيط أسلمه إلى علي ابن أبي طالب فضرب عنقه، وكان ذلك في مكان يقال له مر الظبيان بين بدر والمدينة. مر الظبيان أمر باستعراض الأسرى وأخرج هذين من بينهم، وكان لكل منهما يعني جرم عظيم. فهذا الحديث أيها الإخوان يستدل به على مسألة واحدة، وهي أن الإمام مخير في الأسرى تخيير مصلحة لا تخيير شهوة. الإمام مخير في الأسرى تخيير مصلحة، يعني ينظر فيما هو أصلح للمسلمين، لا تخيير شهوة، ما يتشهى بمزاجه، لا. مخير بين الخصال الأربعة، خصلتان في القرآن: فإما منا بعد وإما فداء. وخصلتان ثبتتا بالسنة وهما القتل والاسترقاق. أما المن فإن النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة، من على أهل مكة، ومن على أبي العاص ابن الربيع، ومن على ثمامة ابن أثال الحنفي، هؤلاء جميعا من عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الاسترقاق فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استرقى نساء وذراري بني قريظة، واسترقى كذلك هوازن، ثم بعد ذلك من عليهم، قال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله، وقال الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأقرع ابن حابس السيد بني تميم فقال: أما نحن فلا. وذاك بتاع الفزارة عيينة بن حصن قالوا: أما نحن فلا، إلى آخر القصة التي كانت في غزوة حنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من واسترق. وأما القتل فقد قتل عليه الصلاة والسلام، قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وقتل أبا عزة الشاعر الملعون وهو عبد الله ابن عمرو ابن عبد الجمحي، عبد الله بن عمرو ابن عبد الجمحي، كان شاعر مفوه، ويوم بدر أسر فقال: يا محمد إن لي بنات خمسا فتصدق بي عليهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عليه، يعني أطلقه بغير فداء بعد أن عاهده ألا يقاتله وألا يكثر عليه. فلما أراد المشركون الخروج إلى أحد جاءه صفوان بن أمية وطلب منه الخروج، فقال له: إني قد أعطيت محمدا موثقا ألا أقاتله وألا أكثر عليه. فقال له صفوان: لك علي إن قتلت أن يكون بناتك مع بناتي، وإن سلمت أن أعطيك مالا كثيرا. فخرج إلى أحد، وسبحان الله كان هو الوحيد الذي أسر يوم أحد، مع أن الهزيمة لحقت بالمسلمين إلا أنه أخذ أسيرا. فقال: يا محمد، إنما خرجت مكرها، فمن علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، أو قال في الرواية الأخرى: سخرت من محمد مرتين. ثم أمر بضربه عنقه. ده أسير ولا ما أسير؟ أسير، وأمر صلى الله عليه وسلم بقتله. ومن ذكرتهم قبل قليل في كلام الحافظ ابن حجر، عبد العزة ابن خطل، و اسمه مين الثاني، مقياس ابن صبابة، مقياس ابن صبابة أيضا قتل، وجارية لابن خطل قتلت والثانية من عليها، وأمثالهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. فالأسير قد يقتل وقد يسترق، وقد يفادى وقد يمن عليه. قال ابن قدامة رحمه الله في الشرح الكبير: فمن كانت فيه قوة وشدة أذى للمسلمين فالمناسب قتله، من كانت فيه قوة وشدة أذى للمسلمين. الآن لو فرض بأن نتنياهو ولا اسمه مين ترامب، لا ترامب عمره 80 سنة أصلا سيموت. فالمقصود من كان يعني فيه نكاية وشدة أذى للمسلمين فالمصلحة فيه قتله، ومن كان فيه ضعف وهو ذو مال كثير فالمصلحة ماذا؟ مفاداته. ومن كان ذا رأي حسن في المسلمين ويرجى إسلامه أو الاستعانة به في فك أسرى المسلمين فالمصلحة المن عليه، ومن كان أنسب للخدمة فالمصلحة استرقاقه. يعني الأمر أيها الإخوان يدور مع المصلحة، ينظر قائد الجيش فيما هو أصلح فيستعمله مع أولئك الأسرى من خلال هذه الخيارات الأربعة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد قال: الإمام مخير بين خصلتين، إما القتل وإما الاسترقاق، إما القتل وإما الاسترقاق. يعني أبو حنيفة رحمه الله ما عنده مفاداة وما عنده من، ما عنده مفاداة ولا من، لكن كما ذكرت لكم جمهور العلماء من المالكية والشافعية الحنابلة على أن تخير حاصل. ونسأل الله أن يكون جهاد من أجل أن نرى هذه الأحكام في واقع المسلمين. نعم، طيب يكفي إن شاء الله، وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين.